الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه اللهم بالخير يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل، وقد وصلنا إلى الباب السابع وهو بعنوان أدب طلب العلم ومنهج الطلب. الفقرة الأولى فضل العلم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم. والشاهد في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى عطف أولو العلم على الملائكة وعلى نفسه جل وعلا في الشهادة له بالوحدانية. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإثبات شهادة أولي العلم مع شهادة الرب الإله سبحانه وتعالى والملائكة هذا من تعظيم يعني أهل العلم، وأنهم شهدوا بما شهد الله تبارك وتعالى لنفسه به بالوحدانية. وقد تقدم ما فيها من الدلالة على فضل العلماء وما فضلوا إلا لفضل العلم في صدورهم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجه الشاهد في هذا الحديث أن الفقه في الدين هو من إرادة الخير، يعني من إرادة الله تبارك وتعالى الخير بالعبد. فإذا أراد الله به خيرا فقهه في الدين، والفقه هو الفهم في اللغة، والفقه في الدين هو الفهم، العلم بالدين مطلقا، وهو أخص من العلم، لأن الفقه إنما هو معرفة الأمر يعني على حقيقته، لأن يأتي يعني ينسب العلم للحفظ ثم الفقه الفهم، ومعنى يفهمه الدين. فالدين هنا طبعا الفقه في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل كل الدين، سواء كان في العقائد أو في التشريع. وأما الفقه في الاصطلاح نقله من العلم بالدين عموما إلى المسائل العملية فقط. لذلك يقولون في تعريف الفقه في الاصطلاح: والعلم بمسائل العملية الفرعية من أدلتها التفصيلي، وإنما من يفقهه في الدين على مطلقا، سواء كان هذا في باب مسائل الإيمان أو مسائل العمل. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال أهل العلم من الحسد هنا بمعنى الغبطة، وليس معنى الحسد اللي هو زوال يعني النعمة من المحسود، فإن هذا شر، وإنما هنا لا غبطة. والغبطة هي أن يتمنى الإنسان أن يكون له من الخير مثل ما لغيره، إذا رآه في نعمة تمنى أن يعطيه الله تبارك وتعالى نعمة يعني مثل هذه النعمة. وقال ابن القيم رحمه الله: وهو أي العلم تركة الأنبياء وتراثهم وأهله عصبتهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وهي كلمات عظيمة في يعني في بيان فضل العلم، أنه تركة الأنبياء فهذا ميراثه، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن الأنبياء لم يورثوا يعني درهم ولا دينار، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، إنه لا نبي بعد. وقوله كذلك العلماء ورثت الأنبياء، فهذا تركة الأنبياء وتراثهم، وأهله عصبتهم، يعني أهل العلم هم عصبة الأنبياء. وهو العلم حياة القلوب ونور البصائر، كما وصف الله تبارك وتعالى آياته في القرآن، وشفاء الصدور كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون، كل هذا في وصف القرآن. فالقرآن هدى ورحمة وشفاء لصدر، والشفاء هنا من مرض الشك ومن مرض الشهوة، لأن مرضين في القلب، إما مرض الشهوة للشهوة الباطلة، وإما مرض بالشك، والقرآن هو شفاء من هذا وهذا. ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال، يعني العلم هو الميزان، ميزان أي قول وعمل يعرض على العلم ففيه الحكم. وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله: وهو حجة الله في أرضه بين عباده، وقائدهم ودليلهم إلى جنته، ومدنيهم من كرامته. حجة الله، حجة هي الدليل القاطع، دليله في الأرض، فهي حجة الله في أرضه كما جاء في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. وقائدهم القرآن ودليلهم إلى جنته ومدنيهم من كرامته. وكفى بمن هذا شأنه فضلا وشرفا. الفقرة الثانية هي العلم المحمود والعلم المذموم. العلم المحمود هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الكتاب والسنة وما يحتاج إليه لفهم الكتاب والسنة. قال الله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فالهدى هدى الله تبارك وتعالى، فهداية النبي يخبر بأنه بوحي الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا نص صريح أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحصل بالوحي، فيا عجبا كيف يحصل الهدى بغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. ولكن من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: إن الناس أجمعوا على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه الكتاب اللي هو القرآن، قال: إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان سواء كانت السنة سنة تقريرية لما في القرآن، أو سنة يعني بيانية أو إضافية تضيف على ما في القرآن. والنبي وهذا وحي، وكذلك البيان وحي، يعني كل قيام النبي ببيان هذا القرآن وحي من الله تبارك وتعالى، سواء تأكيد المعنى أو شرحه وتطبيقه أو الإضافة عليه، كله وحي من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة النبي. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه مرفوعا عليكم بسنتي قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي مرفوعا يعني هذا من كلام النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومعنى وافر يعني كثير. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما وإن سمي به ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسر كلامه فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعثر. هذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لعله الجزء العاشر في صفحة 31 و 40. قال الإمام الذهبي رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذا كلام يعني ذهب من الذهبي رحمه الله. العلم الحقيقي قال الله قال رسوله يعني القرآن والسنة هذا العلم. قال الصحابة وذلك أنهم أعلم يعني بالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل اللسان وهم الذين عاشروا التنزيل وأيضا رأوا التطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. يرد هنا على من يضع قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بقول فقيه ويحاول أن يرجح قول الفقيه هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل هناك كأن رأي الفقيه معارض ل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حصل كثير في المقلدين أنهم كانوا إذا رأوا يعني علماءهم ومشايخهم أو الفقيه الذي يقلدونه على قول يخالف الحديث يحاولوا بكل سبيل أن يغلبوا قول الفقيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا أمر عظيم سفاة عظيم ما العلم نصبك للخلاف سفاة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم المذموم هو كل ما يؤدي إلى مخالفة ما جاء عن الله تعالى ورسوله الفلسفة وعلم الكلام والتصوف المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والرأي المخالف للسنة كل مخالفة لكلام الله وكلام رسوله فهذا علم مذموم. قال الإمام أحمد رحمه الله وقد روى غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق وهو الذي أذهب إليه ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هنا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. كلام عظيم للإمام أحمد يبين يعني موقفه ومنهجه في اتباع الدين. يقول روى غير واحد مضى من سلفنا رحمه الله أنهم كانوا يقولون أي في مسألة خلق القرآن القرآن كلام الله عز وجل وليس المخلوق فيقول هذا يعني الكلام الذي مضى عليه سلف الأمة أن هذا القرآن كلام الله ليس المخلوق. يقول وهو الذي أذهب إليه هو الإمام أحمد يقول هذا الذي أذهب إليه في الاعتقاد ولست بصاحب كلام وأنا ماني صاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هنا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو عن الصحابة أو التابعين، يعني هذا الذي ينقل ويحترم ويعتقد به، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وقد أطبق علماء السلف على التحذير من علم الكلام ومن رأي المذموم المخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن التمسك في غير هدي النبوة. سمي هذا العلم بعلم الكلام لأنه يقوم على الدلالات اللفظية والمنطق اللي هو المنطق منطق أرسطو، الذي هو عبارة عن يعني قواعد كلامية لفظية اتخذت منهج لمعرفة الغيب ومعرفة ما وراء الطبيعة، استدل من ما هو مشاهد عما غير مشاهد. طبعا يعني خلطوا هؤلاء خلطوا خلطا عظيما جدا، وحذر طبعا أغنى الله تبارك وتعالى عن هذا، لأن الله تبارك وتعالى أنزل لنا يعني كل مسائل الغيب وكل مسائل الدين بالخبر الصادق منه وبالنص الواضح الجلي، وليس بالاعتماد على يعني العقول وعلى هذه الأقيسة العقلية التي أدت إلى يعني شتات هائل. فلاسفة لا يستقرون على أي أمر حتى في خالق هذا الكون سبحانه وتعالى، فضلا أن يعرفوا صفته وماذا أراد وماذا الذي ليس وما هي شرعته. فعلى كل حال هذا سمي علمهم هذا بعلم الكلام، ويعني بئس علمي سمى بهذه التسمية. يعني هذه التسمية نفسها هي يعني تدل على العلم أنه علم كلام وليس يعني علم هدى ولا حقائق. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة في عقائده وحقائقه وطرائقه وشرائعه، فلا عقيدة إلا عقيدته، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا طريقة إلا طريقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا يصل أحد من الخلق إلى الله تعالى وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة في أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. هذا نص نفيس جدا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد قاله في الفتاوى الجزء العاشر 31 و400. قال: محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن. فالنبي رسول الله إلى الإنس والجن، وقد جاءوا الجن واجتمع في كبارهم مرات عديدة وبلغهم النبي الدين وأسلم على يده كثير منهم. من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم. كتابيهم كالذين يعني لهم عندهم كتاب، كاليهود عندهم كتاب توراة، كتاب أنزل من الله تبارك وتعالى وكانوا عرفوه، والنصارى عندهم كتاب الإنجيل مع طبعا توراة شريعتهم كذلك. فهؤلاء أهل الكتاب، وغير أهل الكتاب من مثل مشرك العرب لم يكونوا، كان أمة أمية ما عندها كتاب وإنما اخترعت دينها هكذا بعد أن حرفت دين الحنيفية دين إبراهيم، فكل تشريعاتهم وعقائدهم أخذوها بالظنون وبحقولهم، هذول ليسوا أهل الكتاب. فالنبي أرسل إلى هؤلاء وهؤلاء إلى الجميع في كل ما يتعلق بدينه دين الله من الأمور الباطنة والظاهرة. الباطنة دائما تفسر الباطنة إما أنها تكون التي يعني أعمال القلب لأنه باطنها، والظاهرة مثل على الجوارح، أو الباطنة العمل السري الذي يكون بعيد عن الناس، والظاهر وما يعني يفعل أمام الناس. في العقائد يعني في عقائده وحقائقه، يعني سواء يتعلق بالعقائد اللي هي مسائل الإيمان أو حقيقة الدين، يرد هنا على من يعني اتخذوا لهم علوم سموها بأسماء، إن مثل ما يقول الصوفية احنا على الحقيقة وأولئك على الشريعة، أو احنا على الباطن باطن الأمر وهم على ظاهر الأمر. أو إحنا لنا طريقتنا والآخرين الفقهاء وغيرهم لهم طريقته. فأخبر بأن النبي جاء يبين الدين كله سواء كان أمور الباطنة أو الظاهرة. كذلك يعني في كل أمر من أمور الدين، في عقائد الدين، حقائقه، طرائقه، شرائعه، لا عقيدة ولا إلا عقيدته، ولا حقيقة إلا حقيقته هي التي يعني جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا طريقة إلا طريقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا يصل أحد من الخلق إلى الله تعالى وإلى رضوانه وجنته وكرامته والتي إلا بمتابعته باطن وظاهر. في رد على أولئك الذين كانوا يقولون إن كل واحد يتخذ طريق ممكن يصل فيه إلى الله، بل قالوا إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، كل واحد له يمكن أن يتخذ طريق. فيبين أنه إن لم يكن هناك متابعة لهذا النبي في الصغير والكبير وفي كل الدين لن يكون هناك يعني باب إلى الله تبارك وتعالى ودخول الجنة. ولا يصل أحد من الخلق إلى الله تعالى وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطنا في أعمال القلب وظاهرا أعمال الجوارح. في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، في أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، لا بد أن يكون في كل ذلك يعني منقادا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالدين كله، كل ما يتعلق بالدين من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فالعلم المذموم هو كل ما جانب هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في كل أمور الدين، وجماع العلوم المذمومة التي اشتغل بها المنتسبون للعلم أعاذنا الله منها ترجع إلى ثلاثة علوم: الفلسفة والكلام، وعلم التصوف الطرق البدعي، وعلم الرأي المخالف للسنة. هذه ثلاث علوم التي لصقت في الدين وهي يعني أدت إلى فساد يعني أهلها وفساد علوم يعني الدين عند من أخذ بها. علم الفلسفة والكلام، وعلم التصوف الطرقي البدعي، وسمي طرقي لأنه يعني كل ناس منهم اتبع واخترع طريقة خاصة، وكذلك علم الرأي المخالف للكتاب والسنة. فالأول اللي هو الفلسفة والكلام أدى إلى مخالفة ما جاء عن النبي أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور التصديق والغيب والإيمان، والثاني أدى إلى مخالفته في العبادة والنسك وعمل القلب والجوارح اللي هو التصور، والثالث أدى إلى مخالفته في الأحكام والشرائع اللي هو في الفقه. فإن الذين أخذوا بالرأي وتركوا الحديث وتركوا يعني الآية أحيانا، بل قال بعضهم إن كل قول عندنا إن خالفت الآية فهي مؤولة، وإن خالفوا الحديث فهو إما منسوخ أو مؤول. فلا شك أن يعني هذا كذلك أدى إلى يعني مخالفة علم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني التفريق بين العلم الممدوح والمذموم. الفقرة الثالثة في أداب الطلب، كيف يكون الإنسان يعني يتأدب بأدب طلب العلم. أولا العقل والدين. قال الإمام الشعبي رحمه الله: إنما كان يطلب العلم من اجتمع فيه خصلتان، العقل والنفس. إن عنده عقل وهو الفهم يعني أعمال العقل في في في في في في في يعني في أموره كلها، فيأخذه عن إرادة وعن مشيئة وعن دراسة، والنسك أن يكون صاحب دين. فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال: هذا أمر لا يناله إلا النساك فلن أطلبه. وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال: هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلن أطلبه. يقول الشعبي: فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله يقول أخاف اليوم هذا في يومه وهو من التابعين ممن يعني رأى بعض الصحابة يقول أخاف إن يكون الذين يطلبونه ناس لا عندهم عقول ولا عندهم دين كذا. يقول لابد أن يجتمع يعني في من يطلب العلم الشرعي العقل والدين يعني يكون صاحب دين يريد به ذلك وجه الله تبارك وتعالى ويكون كذلك عنده عقل صحيح حتى يفهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله. هذا كلام عظيم. الأمر الثاني أو الأدب الثاني هو الإخلاص لله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الإمام أبي داود رحمه الله. وهذا حديث عظيم يدل على أنه لا بد من الإخلاص في طلب العلم وأن من لم يكن مخلصا في ذلك فإنه لا يدخل بهذا العلم الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله والعلم الذي يبتغى به وجه الله هو علم الكتاب والسنة لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. والعرف هو ريحها والجنة كما جاء في الحديث يعني تشم ريحها من مسيرة كذا وكذا وقد جاء في تفسير كذا وكذا أنه 100 عام مسير 100 عام ريح الجنة يخرج بعدها. فإذا هذا بعيد جدا عن الجنة. الأمر الثالث حسن السمت والتزام الخلق الطيب. قال الذهبي رحمه الله ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد فإن أعجبه كلامه فليصمت وإن أعجبه الصمت فلينطق ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. هذا كلام عظيم جدا للإمام الذهبي رحمه الله وهو يبين يعني مداخل الشيطان في العجب. يقول ينبغي للعالم أن يتكلم بنية يعني يكون له نية في الكلام أنه يريد وجه الله تبارك وتعالى في يده. أما إذا كان نيته للنفس فهذا يفسد عمله. وحسن قصد أن يكون صاحب مقاصد حسنة. مقاصد الحسنة اللي هي مقاصد الدين تفهيم جاهل البيان هذا يدفع كله قصد حسن غير العجب. فإن أعجبه كلامه فليصمت فعند عجب بكلامه فليصمت يتحول خلاص لأن هذا دخل باب من أبواب الشر. وإن أعجبه الصمت فلينطق إن كان الصمت هذا يعجبه في نفسه أنه صمت فلينطق حتى يعني يخرج من باب العجب. ولا يفتر أو يفتر عن محاسبة نفسه دائما يكون في كل أوقات محاسب نفسه يعني في النية فإنها تحب الظهور والثناء يعني النفوس هكذا. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن علامة إخلاص طالب العلم أن يكون صموتا عما لا يعنيه متذللا لربه متواضعا لعباده متورعا متأدبا لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره ولا ينتصر لنفسه ولا يفتخر ولا يحقد ولا يحسد ولا يميل به الهوى ولا يركن إلى زينة الدنيا. وهذا كلام نفيس جدا. صاحبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد عبد الوهاب يعني جده الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال من علامة إخلاص طالب العلم أن يكون صموتا من الصمت اللي هو السكوت الطويل أما لا يعنيه أمر لا يعنيه لا تدخل فيه متذللا لربه متواضعا لعباده متورعا الورع اللي هو ترك ما لا بأس به خوف من الشيء أن يكون به بأس متأدبا لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره لأن همه أن يظهر الحق ولا ينتصر لنفسه ولا يفتخر ولا يحقد ولا يحسد ولا يميل به الهوى ولا يركن إلى زينة الدنيا. وعلى طالب العلم أن يتخلق بمكارم الأخلاق فإنه ليس كأحد من الناس إذا كان من ورثة الأنبياء. هذا مكانه فينبغي ما هو مثل يعني غيره لأنه وارث النبي، فلا بد أن يكون يعني يتخلق بمكارم الأخلاق. قال الإمام الأجري رحمه الله عن حامل القرآن يقول من يصفه، يقول مقبلا على شأنه، يعني أن يكون مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما أفسد من أمره، حافظا للسانه مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإذا سكت سكت بعلم إذا رأى السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه. هذا كلام عظيم. كذلك الإمام الأجري رحمه الله صاحب كتاب السنة يقول ينبغي لحامل القرآن أن يكون مقبلا على شأنه، يعني شأن نفسه يعني في إصلاحها، مهموما بإصلاح ما أفسد أو ما أفسد من أمره، حافظا للسانه مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا رأى السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه. وقال أيضا من تتمة كلامه باسط الوجه طيب الكلام لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق. وقال أيضا كل هذا الإمام الأجري رحمه الله، ولا يجهل فإن جهل عليه حلم، ولا يظلم وإن ظلم عفا، لا يبغي فإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، ماقت للكبر خائف على نفسه. هذا كلام عظيم كذلك للإمام الأجري رحمه الله. كلام آخر للإمام مالك بن أنس رحمه الله، قال الإمام مالك حق على طلب العلم أو طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله تعالى سبحانه وتعالى. حق على طالب العلم أن يكون له وقار، أو على طلب العلم كذلك ممكن تقرأ هكذا، أن يكون له وقار، يعني وذلك أنه يتلقى عن يعني عن عن عن عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خير، أي يكون له حسن هذا، ولكن لمن يعني هو حجة عليه شر، وهو قسم من الله تعالى، يعني هذا قسم يقسمه الله تبارك وتعالى بين عباده. وكانوا يقولون عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يعني إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شأن عظيم جدا، يغتسل يلبس أعظم ثياب ويتصبب عرقا، وكأنه يرى أنه يعني في كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أمر يعني أمر صعب، إنه بيتكلم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أدب العلم الورع عن القول بغير علم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال أدركت 20 أو 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. كلام عظيم لهذا التابعي، يقول أنا أدركت 120 صحابي، 20 و100 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، يقول خصلة يعني يحكي عنهم، إنه إذا سئل واحد فيهم يقول يتمنى إن أخوه واحد ثاني هو الذي يكفيه ويرد يعني الجواب للسائل. هذا أمر عظيم، وإن شاء الله نقف هنا ويبقى بعدين منهج الطلب إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. فهل شيخ من ذا من مصير الجن المسلم غير مصير الجن الكافر في يوم القيامة؟ لا شك أحد الجن الكافر معذبين، أما الجن المؤمن هل يدخلون الجنة مع المؤمنين أم لا؟ هذا فيه كلام طبعا لأهل العلم أنهم في عموم المؤمنين يدخلون الجنة. ونحن نقول على كل حال الله تعالى أعلم، لكن الجن الكافر يدخلون النار حتما، نص القرآن كما قال تبارك وتعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وفي قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسهم. قال جل وعلا: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الآية اللي قبلها الله يقول: يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قد استكثرتم من الإنس يعني خذتم كثير معكم إلى النار، ضليتوا ناس كثير. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. فهم أولياء لبعض اللي هم الجن والإنس الكفار، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذول هؤلاء يدخلون يعني كفار الإنس وكفار الجن مع بعضهم في نار جهنم عياذا بالله. قياسا على هذا يكون أيضا مؤمن الجن مع مؤمن الإنس في الجنة، وإن كان ما في نص بخصوصه في القرآن وبخصوصه في كلام الرسول أن الجن المؤمن يدخل الجنة. ولذلك اختلف أهل العلم هل يدخلون الجنة التي هي جنة الإنس من المؤمنين أم أنهم يكرمون تكريم آخر ولا يدخلون الجنة. ولكن يعني في شواهد تدل على أن في ربما شيء من هذا، مثل قوله تبارك وتعالى في الحور: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. ولكن يعني إذا كان الأمر طبعا الغيب ما ينبغي بالقياس، هذا الغيب لا يأخذ بالقياس، لكن يعني لو نظرنا إلى القياس نقول ما دام أنهم مؤمنون ومكلفون وآمنوا بالشرائع وآمنوا بالرسل، فإذا ما هم المؤمنين يدخلون الجنة. ومع هذا نقول الله تعالى أعلم.